بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس التفسير ومع تفسير الإمام ابن أبي حاتم الرازي عليه رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 21 من هذا التفسير الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، أن يرزقنا به لذة النظر إلى وجه الكريم رفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. وقفنا عند قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد للإمام ابن أبي حاتم الرازي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في تفسيره القيم تفسير القرآن العظيم، قال رحمه الله: قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملقي. قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط عن السدي، وقال لهم نبيهم يعني شمعون. وبه عن السدي قالوا: إن كنت صادقا ائتنا بآية، أن هذا ملك. قال لهم نبيهم شمعون: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. وقال رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن عباس، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلم عن ابن إسحاق أن آية ملكه أي تمليكه من قبل الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: قوله تعالى: أن يأتيكم التابوت. قال: حدثنا حسن بن أبي الربيع، قال: أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا بكر بن عبد الله، قال: سألنا وهب بن منبه عن تابوت موسى، ما كان فيها وما كانت. قال: كانت نحو من 3 أذرع في ذراعين. وقال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط عن السدي. قوله: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. قال: فأصبح التابوت وما فيه في دار الطالوت، فآمنوا بنبوة شمعون وسلموا الملك لطالوت. وقال رحمه الله عز وجل: حدثنا أبي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع. قوله: أن يأتيكم التابوت. قال: وكان موسى فيما ذكر لنا ترك التابوت عند فتاه يوشع بن نون وهو في البرية، فذكر لنا أن الملائكة حملته من البرية حتى وضعته في دار الطالوت، فأصبح التابوت في داره. وقال: حدثنا محمد بن عباس، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بن سلمة، قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق أن قوله تعالى: أن يأتيكم التابوت. قال: فيرد عليكم الذي فيه من السكينة من بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، هو الذي تهزمون فيه من لقيتم من العدو الذي أصاب التابوت أسفل الجبل، أي جبل إليا فيما بينهم وبين مصر، وكانوا أصحاب أوثان. وقال: قوله تعالى: فيه سكينة من ربكم. قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال سمعت البراء قال سمعت البراء يقول بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته تركض أو قال فرسه يركض فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة فذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة نزلت للقرآن أو قال تنزلت للقرآن. شيخ عماد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا. أهلا وسهلا والله. نقرأ إن شاء الله. 24/73 نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمهم الله تعالى في تفسيره قال حدثنا أبي قال حدثنا عابدة بن سليمان قال أخبرنا عبد المبارك قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن سعد بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فرفع نظره إلى السماء ثم طأطأ نظره ثم رفعه فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء القوم كانوا يذكرون الله يعني أهل مجلس أمامه فنزلت عليهم السكينة تحملها الملائكة كالقبة فلما دنت منهم تكلم رجل بباطل فرفعت عنهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن مسعر عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن علي رضي الله عنه قال السكينة لها وجه كوجه الإنسان وهي بعد ريح هفافة. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب قال أخبرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم قال السكينة دابة قدر الهر لها عينان لهما شعاع وكان إذا التقى الجمعان أخرجت يديها ونظرت إليهم فيهزم الجيش من ذلك من الرعب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال السكينة لها وجه كوجه الهر وجناحان وروي عن أبي مالك في إحدى الروايات نحو هذا. الوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن السدي التي ألقى فيها الألواح أو التي ألقي فيها الألواح قال حدثنا الحسن بن علي بن مهران المتوثي قال حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا ابن مبارك عن عيسى بن عمر عن السدي في قوله في سكينة من ربكم قال طست من ذهب يغسل فيه قلوب الأنبياء. الوجه الثالث قال حدثنا الحسن بن عبد الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بكار بن عبد الله قال سألنا وهب بن منبه عن السكينة فقلنا له ما السكينة قال روح من الله يتكلم أو روح من الله يتكلم إذا اختلفوا في شيء تكلم فأخبرهم ببيان ما يريدون. الوجه الرابع قال حدثنا سعدان بن يزيد بسامرة قال حدثنا الهيس بن جميل قال حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الحسن في قوله تعالى فيه سكينة من ربكم قال شيء يسكن الله قلوبهم أو يسكن الله قلوبهم شيء يسكن الله قلوبهم يسكن صح؟ يعني ما يعرفون من الآيات يسكنون إليه وروي عن عطاء نحو ذلك. والوجه الخامس قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السكينة هي الرحمة وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. والوجه السادس قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى سكينة قال أي وقار. والوجه السابع قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا الحسن الدوشي قال حدثنا أسباط بن نصر عن ميسرة عن إكرمة في قول الله عز وجل يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم قال السكينة عصا موسى. قوله تعالى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قال حدثنا أبي قال حدثنا حفص بن قيس الدارمي قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون قال البقية رضاض الألواح. وروي عن عكرمة والسدي نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل عن أبي صالح قال كان في التابوت عصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون ولوحان من التوراة والمن. قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا مهران الرازي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح النحو وزاد فيه وكلمة الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم وسبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن منيب قال حدثنا الفضل بن خالد قال حدثنا عبيد بن سليمان قال سمعت الضحاك بن مزاحم قال في قوله تعالى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون يعني بالبقية القتال في سبيل الله وبذلك قاتلوا مع طالوت وبذلك أمروا. والوجه الرابع قال حدثنا الحسن بن الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال سألت الثوري عن قوله تعالى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون قال منهم من يقول البقية قفيز من من ورفاض الألواح ومنهم من يقول رفاض ولا رضاض رضاض يعني شيء متبقى من بعد الكسر يعني عندي رفض نعم ومنهم من يقول العصا والنعلان. قوله تحمله الملائكة قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع هكذا ابن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الصمد بن عقيل أنه سمع وهب بن منبه يقول أوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء إما دانيال أو غيره إن كنتم تريدون أن يرفع عنكم المرض فأخرجوا عنكم هذا التابوت. قالوا بآية ماذا؟ قال بآية أنكم تأتون ببقرتين صعبتين لم يعملا عملا قط فإذا نظرتم إليهما وضعتم أعناقهما للنير حتى يشد عليهما ثم يشد التابوت على عجل ثم يعلق على البقرتين ثم تخليان فتسيران حيث يريد الله أن يبلغهما. ففعلوا ذلك ووكل بهما أربعة من الملائكة يسوقونهما فسارت البقرتان بها سيرا سريعا حتى إذا بلغتا طرف القدس كسرتا نيرهما وقطعت حبالهما وذهبتا فنزل إليهما داود ومن معه فلما رأى داود التابوت حجل إليها فرحا بها قال فقلنا لوهب ما حجل إليها قال مشتبها بالرقص. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة تحمله الملائكة قال تحمله حتى تضعه في بيت طالوت. وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. وبه إلى عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن بعض أشياخهم قال تحمله الملائكة قال تسوق على عجلة على بقرة. قوله تعالى إن في ذلك قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد اللهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ذلك يعني هذا. قوله لآية لكم قال حدثنا أبو سعيد ابن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن في ذلك لآية قال علامة قوله لكم قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق إن في ذلك لآية لكم أي رسول الله إليكم إن كنتم مؤمنين. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الوهيع قال حدثني عطاء عن سعيد في قول الله مؤمنين قال مصدقين. قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن سدي يعني قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال فخرجوا معه وهم 80,000 وكان جالوت من أعظم الناس وأشدهم بأسا فخرج يسير بين يدي الجند فلا يجتمع إليه أصحابه حتى يهزم هو من لقيا. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي قال فسار طالوت بالجنود إلى جالوت يعني قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود. قوله تعالى قال إن الله مبتليكم بنهر قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا الهيثم بن يمان قال حدثنا رجل سماه عن سدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله مبتليكم بنهر يقول بالعطش. قال حدثنا الحسن ابن أحمد هكذا هو حدثنا الحسن ابن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر وإن الله يبتلي خلقه بما شاء يعلم من يطيعه ممن يعصيه. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر فالنهر الذي ابتلي به بنو إسرائيل نهر فلسطين وروي عن الصدي نحو ذلك. والوجه الثاني هو أحد الروايات أو هو إحدى الروايات عن ابن عباس قال إحدى ولا أحد أحد لو قلنا وهو على الوجه يبقى أحد ولو قلنا على الرواية يبقى إحدى. نعم أحسن. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا الهيثم بن يمان قال حدثنا رجل سمع عن سدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال إن الله مبتليكم بنهر قال فلما انتهوا إلى النهر وهو نهر الأردن كرع فيه عامة الناس فشربوا فلم يزد من شرب إلا العطش وروي عن ابن شوذب بالنحو ذلك أو فلم يزد من شرب إلا العطش وروي عن ابن شوذب نحو ذلك. قال والوجه الثالث قال حدثنا حسن بن ربيعة قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر قال هو نهر بين الأردن وفلسطين وروي عن ربيعة بن أنس وعكرمة نحو ذلك. قوله فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد بن طلحة قال حدثنا أسلط عن سدي فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. قال وهو نهر فلسطين فشرب منه هيبة من جالوت فعبر معه 4,000 ورجع 76,000 فمن شرب منه عطشا. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا قتادة فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. قال شرب القوم على قدر يقينهم. قوله تعالى إلا من اغترف غرفة بيده قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا هيثم بن يمان قال حدثنا رجل سماه عن سدي عن أبي مالك عن ابن عباس إلا من اغترف غرفة بيده وأجزأ من اغترف غرفة بيده وانقطع عنه العطش وروي عن السدي نحو ذلك. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي العباس الرملي قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن الحسن في قوله تعالى إلا من اغترف غرفة بيده قال في تلك الغرفة ما شربوا وسقوا دوابهم. ما شربوا أم ماذا؟ نعم. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن قذافي في قوله تعالى إلا من اغترف غرفة بيده قال كان الكفار يشربون فلا يروون وكان المسلمون يغترفون غرفة فيجزئهم. قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل البغدادي قال حدثنا خلف بن هشام المقرئ قال حدثنا عبد الوهاب بن الخفاف وأبو زيد عن أبي عمرو قال الغرفة تكون من المرقة والغرفة تكون من المرقة والغرفة باليد هكذا ولا غرفة غرفة؟ لا هو يعني عندنا القراءة فيها بالفتح وبالضم. أعلم إذا من الطرف غرفة فالغرفة هي الآلة اللي هي اليدين نفسهم إذا ضممنا الكفين تسمى غرفة والماء اللي بداخلها يسمى غرفة. نعم يبقى الأول الغرفة تكون المرقة والغرفة باليد. نعم. قوله فشربوا منه قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه قال حدثنا الحسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان بن حوي عن قتادة قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم قال شرب القوم على قدر تعبيهم فأما الكفار فجعلوا يشربون ولا يروون وأما المؤمنون فجعل الرجل يغترف بيده فيرويه ذلك فيرويه ذلك ويجزئه وروي عن الربيع نحو ذلك. قولوا إلا قليلا منهم قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بقوله تعالى إلا قليلا منهم يعني المؤمنين منهم. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا الحماني قال حدثنا يعقوب الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم قال القليل 310 عدة أصحاب بدر. قوله تعالى فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي. قوله تعالى فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قال فعبر معه 4000 ورجع 76000. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا الهيثم بن يمان قال حدثنا رجل سماه عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قال فبرئ الذين شربوا من الأيمان من الأيمان فبرئ الذين برأ الذين شربوا من الإيمان. نعم الذين شربوا نعم. فبرأ الذين شربوا من الإيمان وأثبت الذين اغترفوا بأيديهم فأثبت لهم الإيمان. نعم. قال حدثنا أبي قال قوله تعالى والذين آمنوا معه قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر كانوا 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر أو البحر وما جاوز معه أو ما جاز معه إلا مؤمن. والوجه الثاني قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثابت بن عمارة عن ثابت بن عمارة قال حدثني غنيم بن قيس قال قال لنا الأشعري أنتم اليوم على عدة أصحاب طالوت يوم جالوت قال كم كنتم قال 50 و200 أو 50 و300 أو 50 و300. والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا الحماني قال حدثنا يعقوب يعني القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال عدة أصحاب طالوت عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر 360. قوله تعالى قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسطاط بن نصر عن السدي قال فنظروا إلى جالوت رجعوا وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وكان جالوت من أعظم الناس وأشدهم بأسا، فخرج يسير بين يدي الجند فلا يجتمع إليه أصحابه حتى يهزم هو من لقي. قوله تعالى وجنوده، قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال فجاء جالوت في عدد كثير وعدة. قوله تعالى قال الذين يظنون، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسراف عن صدي الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الذين يستيقنون. قوله تعالى أنهم ملاقوا الله، قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير عن يعقوب عن جعفر عن سعيد في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، قال الذين شروا أنفسهم لله ووطنوها على الموت. قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه قال حدثنا حسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال تلقى المؤمنين بعضهم أفضل من بعض جدا وعزما وهم كلهم مؤمنون. قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، قال حدث علي بن حسين قال حدث الهيثم بن يمان قال حدثنا رجل سماه عن سدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فأثبت الله الإيمان لهؤلاء الذين قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسراف عن سدي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال فرجع عنه أيضا 3600 وبضع وثمانون، وخلص في 310 بضعة ولا بضعة؟ بضعة عشر عدة أهل بدر. قوله تعالى بإذن الله، قال حدث علي بن حسين قال حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا قويد قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما بإذن الله يقول بأمر الله. قوله تعالى والله مع الصابرين، قال حدثنا أبي قال حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار أن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. قال حدثنا يوسف عبد الأعلى قال حدثنا أبو بكر قال سمعت ابن زيد قال الصبر في بابين، فصبر على ما أحب الله وإن ثقل، وصبر على ما يكرهه وإن نازعت إليه الهوى، فمن كان هكذا فهو من الصابرين. قوله تعالى ولما برز جالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ، قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا الحسن بن الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بكر بن عبد الله قال سمعت وهب بن مبين يحدث قال لما برز طالوت لجالوت قال جالوت ابرزوا إلي أو أبرزوا إلي من يقاتلني، فإن قتلني فلكم ملكي وإن قتلته فلي ملككم. فأتي بداود إلى طالوت فقاضاه إن قتله أن ينكحه ابنته وأن يحكمه في ماله. قال فألبسه طالوت سلاحه فكره داود أن يقاتله بسلاح، وقال إن الله لم ينصرني عليه لم يغنني السلاح شيئا. فخرج إليه بالمقلاع وبخلات فيها أحجار ثم برز له، فقال له جالوت أنت تقاتلني؟ قال داود نعم. قال ويلك ما خرجت إلا كما يخرج إلي الكلب بالمقلاع والحجارة، ما خرجت إلا كما يخرج إلي الكلب بالمقلاع والحجارة، لا لأبددن لحمك ولا أطعمنك اليوم الطير والسباع. فقال له داود بل أنت عدو الله شر من الكلب. فأخذ داود حجرا فرماه بالمقلاع فأصاب بين عينيه حتى نفذت في دماغه، فصرخ جالوت وانهزم من معه واحتز داود رأسه. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبيه عن الربيع قال فجاء جالوت في عدد كثير وعدة، ولما برزوا جالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قول ربنا أفرغ علينا صبرا، قال حدثنا عبد الحسين قال حدثنا عيسى بن يمان قال حدثنا سنان بن هارون قال حدثنا أبو حمزة عن علي بن حسين قال إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب. قال فيقوم عنق من الناس فتلقاهم الملائكة فيقول إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون إلى الجنة. قالوا وقبل الحساب؟ قالوا نعم. قالوا ومن أنتم؟ قالوا الصابرون. قالوا وما كان صبركم؟ قالوا صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله. قالوا أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. قوله تعالى وثبت أقدامنا، قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وثبت أقدامنا قال سألوه أن يثبت أقدامهم. قوله تعالى وانصرنا على القوم الكافرين، وبه قال محمد بن إسحاق وانصرنا على القوم الكافرين قال استنصروه على القوم الكافرين. قوله تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا أسقط عن سدي ولما برز جالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، فعبر معه يومئذ أبو داود في من عبر في 13 ابنا له، وكان داود أصغر بنيه، وأنه أتاه ذات يوم فقال له يا أبتاه ما أرمي بقذافتي شيئا إلا صرعته، فقال أبشر فإن الله قد جعل رزقك في قذافتك. ثم أتاه يوما آخر فقال يا أبتاه لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسدا رابضا فركبت عليه وأخذت بأذنيه فلم يهجني، فقال أبشر يا بني إن هذا خير يعطيكه الله. ثم أتاه يوما آخر فقال يا أبتاه إني لأمشي بين الجبال فأسبح فما يبقى جبل إلا سبح معي، فقال أبشر يا بني فإن هذا خير أعطاكه الله. وكان داود راعيا وكان أبوه خلفه يأتي إليه وإلى إخوته بالطعام، فأتى النبي بقرن فيه دهن وبثوب من حديد، فبعث به إلى طالوت فقال إن صاحبكم الذي يقتل جالوت يوضع هذا القرن على رأسه فيغلي حين يدهن منه ولا يسير على وجهه، يكون على رأسه كهيئة الإكليل ويدخل في هذا الثوب فيملأه. فدعا طالوت بني إسرائيل فجربهم به فلم يوافقه منهم أحد، فلما فرغوا قال طالوت لأبي داود هل بقي لك ولد لم يشهدنا؟ قال نعم بقي داود هو يأتينا بطعامنا. فلما أتى داود مر في الطريق بثلاثة أحجار فكلمته وقلنا له يا داود خذنا تقتل بنا جالوت، فأخذهن فجعلهن في مخلات، وقد كان طالوت قال من قتل جالوت زوجته بنتي وأجريت خاتمه في ملكي. فلما جاء داود وضع القرن على رأسه فغلى حين ادهن منه ولبس الثوب فملأه، وكان رجلا مسقاما مصفارا ولم يلبسه أحد من بني إسرائيل إلا تقلقل فيه. فلما لبسه داود ضيق عليه الثوب حتى تنقص، ثم مشى إلى جالوت، وكان جالوت من أجسم الناس وأشدهم، فلما نظر إلى داود قذف في قلبه الرعب منه وقال له يا فتى ارجع فإني أرحمك أن أقتلك. فقال داود لا بل أنا أقتلك، وأخرج الحجارة فوضعها في القذافة، كلما رفع حجرا سماه فقال باسم أبي إبراهيم والثاني باسم أبي إسحاق والثالث باسم أبي إسرائيل، ثم أدار القذافة فعادت الأحجار حجرا واحدا، ثم أرسله فصك به بين عيني جالوت فنقبت رأسه ثم قتله، فلم يزل يقتل كل إنسان يصيبه ينفذ منه حتى إذا لم يكن بحيالها أحد فهزمه عند ذلك. وقتل داود جالوت ورجع طالوت فأنكح داود ابنته وأجرى خاتمه في ملكه. قول تعالى وآتاه الله الملك، قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن سدي قوله تعالى وآتاه يقول وأعطاه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحد عبد الله بن كيف قال حدثنا عبد الله بن نيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى وآتاه الله يعني وأعطاه الله. قوله تعالى الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا أسباط عن سدي قوله تعالى وآتاه الله الملك والحكمة. قال الحكمة هي النبوة. آتاه الله نبوة شمعون. قال حدثنا أبي قال حدثنا حمود عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبي عن ربيعة بن أنس في قوله تعالى وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فصار هو الرئيس عليهم وأعطوه الطاعة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أسباط بن محمد عن الهذلي هكذا. عندي محرصة وتحريف شديد. عن الهذلي عن الحسن في قول الله عز وجل الحكمة قال السنة. والوجه الثالث قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا جوامي قال حدثنا ابن زيد عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه قال الحكمة العقل في الدين. قوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الحسن الهذلي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد وقال حدثنا راشد بن وردان إمام مسجد ابن أبي عروبة عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. قال يدفع الله بمن يصلي عمن لا يصلي وبمن يحج عمن لا يحج ومن يزكي عمن لا يزكي. والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شيخ بن عبد الله بن أبي رجيح عن مجاهد قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت. يقول لولا دفاع الله البر عن الفاجر وبقية أخلاف الناس كده موجودة كده محرفة عندي وبقية أخلاف الناس بعضهم ببعض. والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا غريب مهدي قال حدثنا الخرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد قال لولا ما يدفع الله بأهل الحضر يعني أهل البدو لأتاهم العذاب قبلا. قال أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي قال أخبرنا أصدق قال سمعت عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم يقول في قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض قال لولا القتال والجهاد. قوله لفسدت الأرض قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي رجيح عن مجاهد لفسدت الأرض لهلك أهلها وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى ولكن الله ذو فضل على العالمين قال حدثنا محمد العباسي مولى بني هاشم قال حدثنا الزناجي محمد بن عمرو قال حدثنا سلامة قال ذو إسحاق ولكن الله ذو فضل على العالمين أي من. قوله تعالى من اللي هو المن يعني من هو الفضل يعني نعم. قوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن سدي عن أبي مالك قوله تعالى تلك يعني هذه. قوله تعالى آيات الله قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا البهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى آيات الله يعني القرآن. قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن مبارك في قوله تعالى تلك آيات الله قال القرآن. قوله تعالى نتلوها عليك بالحق قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا أبو إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال قوله عليك بالحق يقول بالفضل. قوله تعالى وإنك لمن المرسلين نعم. قال حدثنا محمد بن عباس مولى بن هاشم قال حدثنا محمد بن عمرو الزنيج قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عليك بالحق بالصدق. قوله تعالى وإنك لمن المرسلين قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن موسى القطمي قال حدثنا يونس بن مكير عن ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود من محمد رسول الله أخي موسى وصاحبه بعثه الله بما بعثه أنشدكم بالله. من محمد رسول الله أخي موسى وصاحبه، نعم، بعثه الله بما بعثه أنشدكم بالله وبما أنزل على موسى يوم طور سيناء وفلق لكم البحر فأنجاكم وأهلك عدوكم وأطعمكم المن والسلوى وظلل عليكم الغمام هل تجدون في كتابكم أني رسول الله إليكم كافة فإن كان ذلك كذلك فاتقوا الله وأسلموا وإن لم يكن عندكم فلا تباعة عليكم فلا تباعة عليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عباس بن وليد النوصي قال حدثنا يزيد بن زرع عن سعيد عن قتادة قال أرسل الله محمدا إلى العرب والعجم فأكرمكم على الله أطوعهم له. قوله تعالى جزاكم الله خيرا جزاكم الله بنت. دكتور أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام دكتور. لو أمكن رجوع الموعد للموعد السابق شيخنا جزاك الله خير. 11 لا لليوم الأربع بدل الخميس. يوم الأربع لو أمكن. طيب هو يوم الأربع اللي هو امبارح يعني. لأن الخميس ده احنا غيرنا خلينا صحيح البخاري ممكن نخلي البخاري يوم الخميس ونخلي تفسير الأربعاء. لو أمكن يبقى جزاك الله خير. خلاص نبقى نخلي البخاري الخميس والتفسير الأربعاء إن شاء الله. ماشي. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قوله تعالى تلك الرسل قال حدثنا محمد بن عوف الحمص قال حدثنا عن القاسم عن دكتور أحمد. السلام عليكم. صوت بيقطع؟ بيقطع من الأول. صوت كده كده شخص عن الوضع. ماشي هنشوف كده ساعة القراءة. قال قوله تعالى تلك الرسل قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا أبو جعفر حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قلت يا نبي الله كم الأنبياء؟ قال 124,000. الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. قوله تعالى 15 جما غفيرا. قوله تعالى فضل بعضهم على بعض. قال حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الأعلى بن محمد النورسي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة فضلنا بعض النبيين على بعض. قال اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وجعل عيسى مثل آدم كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وهو عبد الله ورسوله من كلمة الله وروحه وآتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وآتى داود زبورا وغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال حدثنا الحسن بن منهال القطان حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار حدثنا عفيف عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض بالعلم. قوله منهم من كلم الله قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعد القطان حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله قال كلم الله موسى وروي عن الشعبي نحو ذلك. قوله تعالى ورفع بعضهم درجات قال حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله درجات يعني فضائل. قوله وآتينا عيسى بن مريم البينات قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أوس أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأتينا عيسى بن مريم البينات قال أي الآيات التي وضع التي وضع على يديه وضع من إحياء الموتى وضع وضعت قال الآيات التي وضعت على يديه من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة طير ثم ينفخ فيه الروح فيكون طيرا بإذن الله وإبراء الأسقام والخبر بكثير من الغيوب مما يدخرون في بيوتهم وما رد عليهم من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه قوله وأيدناه بروح القدس تقدم تفسيره قوله ولو شاء اللهم قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر قال حدثنا سهل بن بحر العسكري قال حدثنا حسين بن الأسود حدثنا عمرو بن محمد حدثنا أصبط عن السدي عن أصحابه في قول الله البينات قال الحلال والحرام والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أصبط عن السدي من بعد ما جاءتهم بينات قال من بعد ما جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولكن اختلفوا قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا العباس بن الوليد النرسي هنا في تحريف النرسي قال حدثنا النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله ولكن اختلفوا يعني يهود والنصارى يقول هذا القرآن لهم ما اختلفوا فيه قوله فمنهم من آمن ومنهم من كفر قال حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن علاء حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله آمن قال صدق حدثنا قال حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي عن خالد بن قيس عن قتادة قال آمن بكتابه قال حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال لما أراد الله بقدرته من إعزاز الإسلام لما أراد الله بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الكفر وأهله ففعل ما أراد من ذلك بلطفه قوله ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس قوله ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات يقول من بعد عيسى وموسى ولو شاء الله ما قتتل ولكن الله يفعل ما يريد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قال حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو هشام الرفاعي قال قال يحيى بن آدم يقال النفقة في القرآن هي الصدقة قال حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله أنفقوا مما رزقناكم يقول من الأموال قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون قال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إسحاق ابن إسماعيل المرادي هنا في تحريف إسماعيل المرادي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة قد علم الله أن أناسا يتحابون في الدنيا ويشفع بعضهم لبعض فأما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة المتقين قال حدثنا علي بن الحسين ابن نمير حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الأعمش قوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة قال لا ينفع أحد أحدا ولا يشفع أحد لأحد ولا يخال أحد لأحد. قوله والكافرون هم الظالمون. قال حدثنا علي بن الحسين حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا عمر بن سليمان عن عطاء بن دينار أنه قال الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل الظالمون هم الكافرون. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن مبارك المخرمي قال حدثنا ابن ربيع حدثنا الجعد. مع أنه ممكن تعود على بعض يعني مع أنه ممكن أحيانا الكافرون هم الظالمون والظالمون هم الكافرون في حالة الظلم الأكبر أما في ظلم أكبر في ثم أصغر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن مبارك المخرمي حدثنا ابن ربيع حدثنا الجعد بن الصلت المحملي حدثنا الجعفي يقول والكافرون هم الظالمون. قال الكافرون بالنعم. قوله الله. قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي رجاء قال حدثني رجل عن جابر بن زيد أنه قال اسم الله الأعظم هو الله. قوله لا إله إلا هو. قال حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب قال أخبرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله لا إله إلا هو قال توحيده. قوله الحي القيوم. قال حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله لا إله إلا هو الحي القيوم قال الحي حي لا يموت وروي عن قتاده نحو ذلك. قوله القيوم. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله القيوم قال قيم على كل شيء يكلأه ويرزقه ويحفظه وروى عن مجاهد وقتاده نحو ذلك. قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله القيوم قال القائم على كل شيء. قال حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سلام ابن أبي مطيع عن قتادة في قوله القيوم قال القيم على الخلق بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم. الوجه الثاني. قال حدثنا علي بن الحسن حدثنا عيسى الصائغ ببغداد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سفيان ابن حسين عن الحسن قال القيوم الذي لا زوال فيه له. قوله لا تأخذه سنة ولا نوم. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله لا تأخذه سنة قال السنة النعاس. قال حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أصبط عن السدي لا تأخذه سنة ولا نوم قال أما السنة فهو ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان. قال وروي عن الحسن والضحاك وقتادة ويحيى بن رافع وسعيد بن جبير وعكرمة نحو ذلك. الوجه الثاني. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن عمر التميمي عن إدريس عن عطية قال لا تأخذه سنة قال لا يفطر. والوجه الثالث. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال لا تأخذه سنة قال السنة الوسنان بين النائم واليقظان. قوله ولا نوم. قال حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا أبي عن أبيه قال حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن بني إسرائيل قالوا يا موسى هل ينام ربك قال اتقوا الله فناداه ربه يا موسى سألوك هل ينام ربك فخذ زجاجتين بيديك فقم الليل ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلث نعس فواقف على ركبتيه ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. فقال يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكنا كما هلكت الزجاجتان بيديك. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم آية الكرسي. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ولا نوم، قال النوم هو النوم. قال والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبده عن جويبر عن ضحاك قال لا تأخذه سنة ولا نوم، قال النوم الاستثقال. والوجه الثالث قال حدثنا أبي حدثنا أبو جمرة الجمرة ولا جمزة مكتوبة جمزة بس الله عندك جمزة برضو عندي جمزة هنا طيب ماشي. قال حدثنا أبو جمزة الأسلمي حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا أبو بكر الهذلي عن سعيد بن جبير قال ولا نوم، قال النوم الغلبة. وروي عن حسن نحو ذلك. قوله له ما في السماوات وما في الأرض قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال أخبرنا الحكم بن أبان عن عكرمة مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم. قال إن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الملائكة هل ينام الله، فأوحى الله إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثة فلا يتركوه ينام، ففعلوا ثم أعطوه قارورتين فأمسكهما ثم تركوه وحذروه أن يكسرهما. قال فجعل ينعس وهم في يديه في كل يد واحدة، فجعل ينعس وينتبه وينعس وينتبه حتى نعس نعسة فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال معمر إنما هو مثل ضربه الله، يقول الله فكذلك السماوات والأرض بين يديه. قال حدثنا علي بن طاهر حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمرة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال جبريل عليه السلام يا محمد لله الخلق كله، السماوات كلهن ومن فيهن، والأرضون كلهن ومن فيهن، ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. قال قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا هذيل الهمداني هنا برضو مكتوبة غريبة الهمداني الهمداني قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قال من يتكلم عنده إلا بإذنه. الوجه الثاني قال حدثنا عبد الله بن هلال الربعي الدمشقي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا إسحاق ابن عبد المؤمن الدمشقي عن أبي العباس الضرير في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قال يذكر ربه بقلبه حتى يأذن له. قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم قال حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يعلم ما بين أيديهم قال ما مضى من الدنيا، وروي عن السدي نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة قال يعلم ما بين أيديهم من أمر الساعة. والوجه الثالث قال أخبرنا محمد بن سعد ابن عطية فيما كتب إلي قال حدثني أبي حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعلم ما بين أيديهم يقول يعلم ما قدموا من أعمالهم. والوجه الرابع قال حدثنا علي بن الحسين حدثنا النصر بن علي حدثني أبي حدثنا شعبة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي صالح يعلم ما بين أيديهم قال مما أهلكت به الأمم. قال وما خلفهم قال حدثنا قوله وما خلفهم قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصبط عن الشدي قال وما خلفهم قال الآخرة. قال وروي عن مجاهد نحو ذلك. قال حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أصبط عن الشدي قوله وما خلفهم قال ما بعدهم من أمر الآخرة. قال والوجه الثاني قال حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد عيسى يعني الدامغاني قال حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلف يعلم ما بين أيديهم من أمر الساعة وما خلفهم من أمر الدنيا. قال الوجه الثالث قال أخبر محمد سعد ابن عطية فيما كتب إلي قال حدثنا أبي حدثني عمي الحسين حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله وما خلفهم يقول يعلم ما أضاعوا من أعمالهم قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصبط عن السدي قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يقول لا يعلمون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي قال حدثنا محمد يوسف الفريابي قال قال سفيان في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قال لا يقدر أحد على شيء من علمه إلا بما شاء. قال حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصبط عن الشدي قال إلا بما في قوله إلا بما شاء يقول هو يعلمهم. قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض قال حدثنا أبو زرع إلا بما شاء هو يعلمهم يعني الله يعلمهم هو يعلمهم عندي غير مشكول. قوله وسع كرسيه السماوات والأرض قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن مطرف ابن طريف عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله وسع كرسيه السماوات والأرض قال علمه وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. والوجه الثاني هو أحد أقوال ابن عباس قال حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب ابن الحارث قال أخبرنا بشر بن عمرة عن أبي رقعة الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض قال لو قالوا لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطنا ثم وصلنا بعضهن إلى بعض ما كان في سعته يعني الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. قال حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن قمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الكرسي موضع القدمين. الوجه الثالث قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قوله وسع كرسي السماء والأرض قال الكرسي تحت العرش. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي قال وأما وسع كرسي السماوات والأرض فالسماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش. قال حدثنا محمد بن عمار حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس قال لما نزلت وسع كرسي السماوات والأرض قالوا يا رسول الله هذا الكرسي هكذا فكيف العرش فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى. قوله ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم قال حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب بن حارث قال أخبرنا بشر بن عمرة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ولا يؤده حفظهما قال لا يكرثه. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله ولا يؤوده حفظهما قال لا يثقل عليه. قال حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا عامر بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب عن عنبسة عن ابن أبي ليلى عن القاسم عن مجاهد قال ولا يؤوده حفظهما. قال لا يكرثه حتى يثقله. وروى عن أبي العالية الضحاك ومكحول والسدي وربيع بن أنس والحسن وقتادة قالوا لا يثقل عليه حفظهما. قوله وهو العلي العظيم. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر مولى غفرة أن كعبا ذكر علو الجبار فقال إن الله تعالى جعل ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة وكثف السماء وكثف السماء مثل ذلك وما بين كل سمائين مثل ذلك وكتفهما مثل ذلك ثم خلق 7 أرضين فجعل ما بين كل أرضين ما بين سماء الدنيا والأرض وكتف كل أرض مثل ذلك وكان العرش على الماء فرفع الماء حتى جعل عليه العرش ثم ذهب بالماء حتى جعله تحت الأرض 7 فما بين أعلى الماء الذي على السماء إلى أسفله كما بين أسفله كما بين السماء العليا إلى الأرض السفلى وذلك مسيرة 14,000 سنة ثم خلق خلقا لعرشه جاثية ظهورهم فهم قيام في الماء لا يجاوز أقدامهم والعرش فوق جماجمهم ثم ذهب الجبار تعالى علوا حتى ما يستطيعون أن ينظروا إليه فيقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. ما كف عند هذه الآية لا يكره الدين سأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ونرزقنا إياكم علما نافعا تقبل منا ومنكم خير صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.